أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثانيا، كل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر. أسأل الله جل جلاله أن يجعل شهر رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم ارزقنا خير هذا الشهر وبركته، ونعوذ بك من الخذلان فيه ومن البعد عنك. إخوتي، هذا شهر رمضان أقبل، وهذه نسمات ليلته الأولى التي تعبق أجواء الإيمان بالبشرى بالعتق من النيران. اللهم أعتق رقابنا من النار. وهذه الليلة أيها الإخوة أول ليالي رمضان، فيها عتقاء، فيها عتقاء، هذه الليلة عتقاء من النار. فينبغي على كل منا ألا ينشغل بشيء إلا بهذا الأمر. كم فوتنا أول ليلة، ثم سردت الأيام بعدها سردا فضاع رمضان عياذا بالله. لذلك نحتاج أن هذا العام أن نركز منذ أول ليلة، أن نشتغل الليلة بتركيز شديد في أن نطلب العتق في هذه الليلة. ركز في هذا الطلب. وقد يقول قائل: نحن صلينا الوتر، فماذا نصنع بعده وقد نهي عن الصلاة بعد الوتر؟ ويقول أن ترك الصلاة بعد الوتر مستحب، فلا بأس أن يصلي الإنسان بعد الوتر ما شاء، لا بأس في ذلك. وإن كان يعني الأولى والأفضل ألا يصلي الإنسان بعد الوتر، فيجعل آخر صلاته وترا. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، سماهما ابن القيم سنة الوتر، ركعتين جالسا بإذا زلزلت. فهذا ثبت أنه يجوز الصلاة بعد الوتر. لذلك بعض الناس يريد أن يتعلل بأي شيء، يقول هذا أنا أوترت خلاص ما في صلاة. لا، في صلاة، في صلاة. صلي الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بجزء أو بجزئي، لأن خير الصلاة طول القنوت، ثم اجتهد في الدعاء. فهذه ليلة مباركة، هذه من ليالي رمضان، لأن بعض الناس لا ينتبه لرمضان إلا منذ الغد بعد أن يصوم. هذه الليلة من ليالي رمضان، فلذلك ينبغي أن نركز فيها أيها الإخوة، وأن نكثر فيها من الدعاء بالعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وزوجاتنا وأولادنا يا حي يا قيوم. إخوتي، إننا بحاجة ابتداء لكي نفوز بهذا الشهر إلى أمرين اشترطهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا كأنها إشارة إلى الإخلاص فيه، وعلماؤنا يقولون أن الإخلاص في الصيام سهل ميسور، فإنه سر بين العبد وبين ربه الصيام. بمعنى لو أن إنسانا خلى في مكان فأكل وشرب ثم خرج وادعى للناس أنه صائم لصدقه الناس، ولكن القضية أن الله يراه فهو لا يفعل ذلك لأن الله يراه، فهذا هو الإخلاص. ولكن ثمة كلام آخر عن الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص عزيز أيها الإخوة، الإخلاص هو تعلق القلب بالله وحده، كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية: تغميض عين القلب عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى. إخوتي، القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش، الحش الحمام أعزكم الله، محل النجاسات. فالقلوب التي تخلص تجول حول العرش في العلويات: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، تجول حول العلويات تسجد تحت العرش. أما القلوب التي تجول في السفليات المخسوف بها، فهي قلوب تدور حول الأكل والشرب والملبس والمظهر والطيب والكلام عن الناس ورؤية الناس وتتبع أحوال الناس. هذه قلوب خسف بها، خسف بها، ما لهذه وللإخلاص؟ هذه القلوب

نعم إخوتي، إنه إذا أحبك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بركة هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المرحومين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. في أحد الأخوة عنده سؤال؟ نعم، مش سامع. أسئلة. تفضل يا أخي. شيخنا، استفدنا منكم بارك الله فيكم إن الحذر من الرياء والاهتمام بالأجناس. أي صحيح. طيب، البعض قد يستخدم هذا الأمر في حرمان نفسه والناس مما فيه من خير، فلا يخطب خوفا من الرياء، ولا يؤم الناس خوفا من الرياء، ولا يعلم خوفا من الرياء، فما الضابط بين هذا وهذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أولا، للإسلام أصولا لا تخالف. من أصول الإسلام فردية التبعة، فردية التبعة بيعني إيه؟ كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية خاصة ابتداء. قال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إلا نفسك. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنت مسؤول عن نفسك مسؤولية خاصة شخصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ينبغي أن نفقه هذا الأمر جيدا، أنك مسؤول عن نفسك ابتداء. فأنا لا ينبغي أن أهلك نفسي من أجل الناس، ولا من أجل عيالي حتى. يوم القيامة كل إنسان هيقول إيه؟ نفسي نفسي. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. سبحان الله العظيم. انظروا في قصة أصحاب الغار، والرجل الذي أتى لوالديه كان لا يسقي قبلهما، لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وأولاده أين؟ ها؟ يتضاغون تحت قدمه، فما سقاهم، يموتوا. بر الوالدين عندي أولى. هذا هو الفهم، أنك مسؤول عن نفسك مسؤولية شخصية. فإذا كان هذا الذي سيخطب الجمعة أو يعطي الدرس أو يصلي إماما يرى أنه سيصلي رياء، هل أمره برياء؟ أمره بإهلاك نفسه من أجل الناس؟ حذر الرياء، هذا تخوف غلط، وإنما نقول له: صلي وجاهد الإخلاص، قاوم الإخلاص. فإن قال يا ناس لا أستطيع، أنا لو صليت لا أستطيع، يعني ساعة ما واحد يقول لي أنت صوتك جميل بطير من الفرح، وأنا أظل طول الصلاة عمال أقول أيوة نغم دي، أيوة هدي اعمل دي، يا ترى اللي ورايا بيقولوا إيه دلوقتي، ويسكت أحيانا ينتظر عشان يسمع بكاء. إيه ده، فيش حد بكى؟ طب هاتها كمان. هذا يهلك نفسه حقيقة. يعني أنا رأيت بعضهم يخطب الجمعة وينزل من خطبة الجمعة: ازيك يا شيخ، قول لي انت كويس. فمثل هذا يهلك نفسه يا إخو، وهذا في الأمة كثير. سامحوني، الإخلاص عزيز. سبحان الله العظيم. ابن الجوزي ذكر أن إبراهيم ابن أدهم مرض، فوضع عند رأسه ما يأكل الأصحاء، فقال: وهذه بهرجة أصح من نقدك. وصلت ولا لسه؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد. بيقول يعني هو بيتمنظر، ومنظرته أصح من إخلاصك. يعني هو حين مرض عشان الناس ما يشوفوش فيه انه هو يعني منكسر وذليل، لا، حط جنب راسه حلويات وفاكهة واكل وشرب وعصاير، كأنه هو يعني راجل مترف يعني. فيقول يعني عشان ينفي عن نفسه، يعني يدفع عن نفسه ثناء الناس ومدحهم، وشوفناه، شوفوا المخلصين بقى نايمين ازاي، قال له: اهو راجل ده بيتبهرج، وبهرجته اصح من اخلاصك لما تحاول تخلص. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الإخلاص عزيز، ولكن زي ما قلت أخونا كان بيستشرني دلوقتي أحد الإخوة، قلت له: قاوم، ما تسلمش نفسك أن حذر الإخلاص يبعدك عن المشاركة في العمل. ف فالمشاركة في العمل الدعوي خير وبركة ونفع الأمة النفع المتعدي. الأمة محتاجة النهاردة، لو كلنا قلنا لا لا لا الأمة تروح فين؟ ولكن ما تهلكش نفسك، قاوم وجاهد وحقق الإخلاص وتعلم وزيد العبادة وانكسر لله ودعك من الناس. حين تصلي إماما كأنك بتصلي في الصحراء، ليس خلفك إلا الرمال، لا الله ينصب وجهه لوجهك. استحضر ذلك، جاهد في تحقيق الإخلاص، ولكن إن عدمت الإخلاص فلا تفعل. جزاكم الله خير. عندكم عشاء؟ يلا جزاكم الله خير، لا نضيع الليلة، تفضل. تاني في العيادة والله، يعني بعضهم يستغل الليل في غير الصلاة، في غير الصلاة، في القرآن، في أي أمر كان، سواء عبادة ذاتية أو من صلاة العمر. جيد. في حجة أن ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في غير عن 11 ركعة ولم ينهى. شيخ السؤال يعني هل هذا أفضل ولا الأفضل الاستمرار؟ الأفضل الاستمرار في الصلاة، الأفضل الاستمرار في الصلاة. أنا أقول الذين يستدلون بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هو لا يريد نفسه أن يصلي فيبحث لنفسه عن علة، فنقول له خلاص أنت مش عايز تصلي أنت حر، لكن رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما بتصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت إدراك الصبح فأوتر بواحد. يقول هذا يخصص بحديث عائشة، قال له حديث عائشة ده كلام عائشة مش كلام النبي، كلام النبي ايه؟ صلاة الليل مثنى مثنى، اما قول لم يزد فده كلام مين؟ كلام عائشة. تخصص كلام النبي بكلام عائشة؟ هذا المحل، محل النقاش. يعني اقصد أن الإنسان إذا قضى الليل في صلاة فهذا أفضل. نقول أن الأشياء الأخرى قد توافق الهوى. يقول أنا أستغل الليل في صلة الأرحام، يذهب إلى بيت عمه وعمته وخالته وأقاربه فيتسامرون ويتكلمون ويتضاحكون، ثم نحن لا نقول أن هذه ليست بقربة، إذا صحت فيها النية فهي قربة، ولكنها على الهوى، توافق هوى. أما القيام فهذا يخالف الهوى، ولا شك أن ما يخالف الهوى أفضل مما يوافق الهوى. نعم. في فاكهة محرمة تداولها دائما نأخذها بيننا وبين أقراننا وبين الناس كذا. فاكهة محرمة؟ اللي هي الغيبة. اللي هي؟ الغيبة. غيبة. نعم. لأن الفاكهة دائما في مجالسنا موجودة. يعني على سبيل المثال. أنا غتبتك النهاردة سامحني. بس ما أدري. زك الله. على سبيل المثال. تكلم عن شخص في ميزة معينة ذكرنا هذه الميزة، هل تعتبر هذا غيبة؟ ميزة يعني في يعني شيء معين، أو مثلا إذا كان قصير أو طويل أو متين أو ضعيف، نقول هذا الشخص متين وهو متين فعلا، هل تعتبر هذا غيبة؟ إذا كان يكره هذا فهي غيبة، لأن الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه، فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الغيبة، لأن غيبة الناس من أخطر شيء، أخطر ما تلقى به الله بعد الشرك المظالم حقوق العباد. كنت بعد ما تخلص تطاير الصحف والميزان والعرض على الله والصراط، قنطرة بين الجنة ومن النار وبين النار، يقتص الخلق بعضهم من بعض. احذر هجوم الخصوم على حسناتك، وحديث المفلس كلنا يعرفه، نسأل الله أن يعفو عنا عنكم. كيف نعيش رمضان؟ أولا يا إخوة، أنا كنت نصحت أن الإنسان يجتهد أن يأخذ أكثر رمضان أجازة من العمل ويتفرغ لله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بغريب. يعني اللي يقول يعني نعطل الدنيا نوقف المصالح، طب ما كل الناس بتاخد اجازات في الصيف ولا لا؟ وكل الناس بتسافر تتفسح برا وتصيف وتغير جو، ليه ما نقولش نجعل هذا لله؟ التفرغ لله، يعني موضوع رمضان محتاج تفرغ، لان الانسان ابدا لا يسلم له قلبه في مخالطة الناس. اللهم إنا نعوذ بك من شر الناس. حين تخالط الناس أنفاس الناس دخان القلوب يسود القلب، فلذلك كلما ابتعدت عن الناس سلم لك قلبك. ذلك لما سئل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من نجا، قال أمسك عليك لسانك وإيه وليسعك بيتك، اقعد في بيتكم اقف على نفسك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالشاهد إن نصيحتي أولا أن تفرغ نفسك أطول فترة ممكنة من اليوم لله خاليا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يهجر نساء، معنى كلمة شد المئزر يعني اعتزل النساء حتى زوجته. وكنت أحدث عن شيخنا الشيخ ابن باز أمس، الشيخ ابن باز كان له زوجتان علي رحمة الله، وكنت كثيرا كنت معه في بيته، فكنت كثيرا ما أسمعه يقول خلوني وحدي اتركوني يلا اتركوني الآن، حتى زوجاته سبحان الله العظيم. فالشاهد أن الإنسان يخلو بقدر ما يستطيع أطول فترة ممكنة بقدر ما يستطيع، دي نمرة واحد. ثانيا أن يختم القرآن كل أسبوع مرة، فيقرأ كل يوم خمسة أجزاء، فيجعل مع كل فريضة جزء من القرآن، نصف جزء قبل صلاة الظهر ونصف جزء بعد صلاة الظهر، يفرضهم على نفسه لا يخرج من المسجد حتى يفعل، يذهب إلى المسجد قبل الأذان بعشر دقائق يقرأ نصف جزء، ويمكس بعد الصلاة ربع ساعة يقرأ نصف جزء الآخر، كل صلاة هكذا الصلوات الخمس، فيكون خمسة أجزاء في اليوم، فيختم كل أسبوع مرة، فيختم في رمضان أربع مرات لعل الله يتقبل، اللهم تقبل أعمالنا. ثم يجعل مع كل صلاة نوعا من أنواع الذكر. ونقول أن التخصيص لو أن الإنسان خصصه وفرضه يبقى بدعة، لكن بنقول أن ده جدول يجعله الإنسان على نفسه يحاول فيه. فمثلا يجعل من العشاء إلى الفجر للاستغفار، ثم من الفجر إلى الصبح، من الفجر إلى الظهر للصلاة على النبي، ومن الظهر إلى العصر للتسبيح والباقيات الصالحات، ومن العصر إلى المغرب، وهكذا يجعل أذكار معينة. أنا كنت أقول دائما أن الإنسان إذا كان رايح العمل يقول وأنا رايح استغفار وأنا راجع صلاة على النبي. ليه؟ لأنه إذا غفل ما يقعدش يفكر أقول إيه، وإنما ده وقت الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالقرآن والذكر ثم الصلاة في الليل، اجعل الليل للصلاة كل ما استطعت، نم من الليل ساعة أو ساعتين على الأكثر، من نام في ليله أكثر من ساعتين ضيع دينه، الليل كفاية أو ساعتين، ثم تضيف إليهم ساعة بعد الفجر ولا ساعتين كمان وخلصت القضية. لأن أكثر أيضا لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأكل، لأن الجوع في الصيام مقصد شرعي، يعني إنما شرع الصيام لتجوع. فالكثير من الإنسان من الناس حريص أنه ما يجوعش، يعني ساعة ما يأذن المغرب يظل يأكل إلى أن يؤذن الفجر، وهذا يعني ضيع الهدف من الصيام والغاية من الصيام. نحن نريدك بالنهار أن تعاني الجوع، أن بطنك تمغص عليك، ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غير الصيام ربط على بطنه ثلاثة أحجار من الجوع صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرني أخونا عبد العزيز الآن قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، طب أي فقر بعد الذي كان هو فيه؟ صحيح ولا لا؟ يعني كان يمكس ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار، ما يكلش حاجة سخنة. يعني سبحان الله العظيم، يعني أحيانا أجدها في نفسي، يعني حين أكون على سفر يوم ويومين أكل جبن وكذا مثلا يعني، فبعدها ألاقي نفسي أشتهي أن أكل حاجة سخنة بعد يوم ويومين، حتى ولو كوبايه أي حاجة سخنة، يعني الجسم يحتاج هذا. فما ظنك برسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يظل شهرين 60 يوم ما فيش حاجة سخنة دخلت بطنه، لم يدخل بطنه طعام ساخن صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس 3 ليالي لا يجد الدقل الورديء التمر يملأ بطنه به، يبت جوعان كل ليلة ليلتين والثلاثة. فالشاهد يعني نخفف من الطعام شوية ونخفف من النوم شوية ونكسر من القرآن شويتين ونكسر من القيام شويتين, كده نفوز برمضان إن شاء الله. دينا. يعني يقول أهل هناك عبادة التبتل تقصد لذاتها؟ نعم, قال رب سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ولا شك أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان هذا نوع من نوع التبتل, والرسول لم يعتكف العشر الأواخر فقط, وإنما اعتكف العشر الأوائل والعشر الأوسط والعشر الأواخر, يعني يجوز الإنسان يعتكف رمضان كله, ثم اعتكف العشر الأول من شوال أيضا, ثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أذن لعمر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة لم يحددها في أي وقت في السنة, فالاعتكاف بإجماع الفقهاء جائز في أي يوم في السنة وفي أي مكان في صلاة جماعة. شيخ تتبع المساجد أصواتها, تتبع هذه المساجد, هل هذا شيء جيد؟ بدري يسأل أين يصلي الإنسان, هل يتتبع المساجد بحثا عن أخف صلاة أم يبحث عن أحسن صوت؟ أين يصلي العبد؟ يصلي حيث يجد قلبه. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. وأنا بعد ما قلت الجملة دي خفت, أحسن يكون إنسان قلبه عند هواه, لأن ابن القيم ذكر قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء. ده في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, بوب الإمام ابن القيم بابا, باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. النفس أمر بالسوء والقلب مطمئن بذكر الله, قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفس يأمر بالسوء والفحشاء. مش أحيانا تجد بعض الناس قلبه بيحب الأغاني, قلبه بيحب الدخان التدخين والسجاير, قلبه بيحب النساء والشهوات, ليه؟ لأن قلبه صار نفس. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا. أما إذا استولى القلب على النفس تصبح النفس مطمئنة. فلذلك دايما استدل في هذا الموقف بحديث استفتي قلبك, وإذا الكلام ده بقى مشهور عندنا في مصر, إن طبعا يعني أهل السنة قليل مستضعفون, فحين نفتي بمسألة وعشرات أمامك ومئات يفتون بعكسها, فيجي العام يقول لك الرسول قال استفتي قلبك, وأنا استفتيت قلبي وقال لي لا الربا حلال مثلا يعني, يقول مثال البنوك يعني, لأن الفتوى الرسمية أن البنوك مش ربا, لكن الواقع أنها ربا. الشاهد نقول حديث زر بن حبيش في المسح على الخف, أتى صفوان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اسمه إيه, فقال له إن أمر المسح على الخفين حاك في صدري, وأنت رجل كنت كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم, فأتيت أسألك. فقال له أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إن كنا سفرا ويوم وليلة في غير السفر. فانظر زر بن حبيش حاك في صدره أمر المسح على الخفين, رغم أن المسح على الخفين إيه؟ سنة. إذن نقول استفتي قلبك حين يكون قلبك عالما, أما إذا كان القلب جاهل فقد يحيك الحق في صدرك. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. لذلك علم القلب, علم القلوب, هذا هو الأصل, أنه إذا كان القلب عالما يحيك الباطل فيه ويستريح وينشرح للحق, أما إذا كان القلب جاهلا فقد يحيك فيه أمر الحق, صح ولا لا؟ فلذلك استفتي قلبك أو صلي حيث يستريح قلبك قد تخدع لجهل القلب, أما إذا كان قلبك عالما فتابع قلبك. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com